من المسائل الاعتقادية التي وقع النزاع حول هذه المسألة أننا في هذه الدنيا هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ هل الحق هو الجبر أو الحق هو التفويض؟ والمسألة بحسب الظاهر نظرية، ولكن قطعا لها آثارها الكبرى في حياة الإنسان الذي يعتقد بأنه مسير، سوف يعيش حالة الركون إلى ما هو فيه، لا يفكر في تغيير واقعه، يعيش حالة الرتابة في الحياة لأنه لا يرى نفسه مؤثرا في الوجود. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما دام القلم قد جف بما هو كائن فإذا لماذا السعي؟ الإنسان يرى نفسه كأنه قشة في مهب الرياح أو على سطح أمواج البحر تقلبه الأمواج كيفما تشاء. والذي يرى بأنه مخير وليس هنالك قدرة مهيمنة يعيش حالة من الفرعونية الباطنية، لأنه يرى أنه هو صاحب القرار الأول والأخير في هذه الدنيا، لا شيء يقف أمامه، فعال لما يشاء، إن لم يقل ذلك بلسان مقاله فبلسان حاله أنا ربكم الأعلى، يرى نفسه ربا لنفسه على الأقل، يقول أنا مالك لأمري، ليس هنالك من يتدخل في شؤوني. الآن لننظر ما هي الكلمة الحق في هذا المجال. حقيقة القرآن فيه صنفان من الآيات، صنف قد البعض يستشم منها رائحة الجبر، وهناك قسم يستشف منها التفويض، فلندرس الطائفتين من هذه الآيات الكريمة. طبعا جماعة من فرق المسلمين اعتقدوا بالجبر واضح، ولا الجبريون تاريخهم معلوم، وقسم منهم المفوضون، وخط أهل البيت معروف بأنه خط الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين. الآيات الدالة بشكل واضح على أنه ليس هنالك جبر في الحياة، مجموعة آيات بل أنواع من الآيات، هنالك نوع يدل على أن الإحسان والإساءة منتسبان إلى العبد، ليس هنالك شخص آخر أو جهة أخرى مسؤول عن أعمال العبد. بسم الله الرحمن الرحيم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. هذا الصنف من الآيات دال على ماذا؟ على نفي الجبر. النوع الثاني، الآيات الدالة على نفي الظلم عن الله عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونحن نعلم أن العبد إذا كان مسيرا فمعنى ذلك أنه لا معنى للعقوبة. الإنسان المسير والمكره والمجبر لا معنى لعقوبته، فهذه الآيات يقال بأنها قرابة 40 آية في القرآن الكريم تدل على هذا المعنى الإجمالي. الصنف الثالث، وأقول صنف لا أنها آية واحدة، صنف ثالث من الآيات تدل على أن الله عز وجل خلق الموت والحياة ليختبر الناس، وقرأنا قبل ليالي بشكل متكرر سورة الملك، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن معنى ليبلوكم أحسن عملا معنى ذلك أن هنالك حرية في اختيار العمل الأحسن. ويقال بأن هنالك أكثر من 60 آية في القرآن تدل على هذا المعنى الإجمالي. هنالك صنف رابع من الآيات الدالة الداعية إلى الهداء إلى الحذر والتضرع، ولو كان الأمر هو التسيير وهو الجبر إذا لا معنى للتضرع، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن التضرع له دوره في رفع المقدرات ورفع العذاب الإلهي. ويقال أن هنالك قرابة 70 آية تدل على هذا المعنى، أن الحذر والتقوى والإيمان هذه الأمور مؤثرة في مسيرة الإنسان. الطائفة الخامسة من الآيات تدل على أنه الثواب والعقاب مستندان إلى فعل العبد لا إلى أمر خارج. يقول تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إذن هذه الآيات تدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، آيات نسبة الجزاء إلى فعل العبد أيضا من مؤيدات هذا الاتجاه. صنف سابع أو سادس في هذا المجال آيات توبيخ الكفار والفساق. الإنسان غير المختار لا يوبخ. الإنسان حتى نحن في حياتنا اليومية، الطفل رغم أنه يفعل الأعمال باختياره ولكنه غير مكلف، نلاحظ بأن الإنسان يعاتب عندما يكثر من توبيخ الطفل الذي رفع عنه القلم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فيه توبيخ. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. كل هذه الآيات الموبخة تدل على أن الإنسان أيضا مخير في عمله. من الآيات أو الصنف من الآيات الدالة على التخيير آيات واضحة، الآيات التي تدل على أن الإنسان بصريح الآيات أنه مخير، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنالك تصريح بهذه الحالة من الاختيار. صنف آخر من الآيات، الآيات الدالة على المسارعة في الخير. إذا كان الأمر في الواقع لا مجال للترقي، فلماذا ندعى للمسارعة في الخيرات؟ نقرأ يوميا صنف آخر في سورة الحمد: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا رب أنا أستعين بك، ولو كان الله هو الفاعل لا معنى للاستعانة. الاستعانة تطلق عندما يفعل الإنسان فعلا اختياريا ولكنه يستعين بغيره. كذلك من الآيات الدالة على هذه الحالة اعتراف الكفار يوم القيامة، يوم الجزاء، عندما يحكم على الناس بدخول النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذن هؤلاء فلسفوا حكمهم بالبقاء في النار على أننا كنا ماذا؟ مقصرين، وإلا بإمكانهم أن يقولوا: ربنا أدخلتنا النار بفعلك، نحن لم نعمل شيئا اختياريا. وأخيرا هذا أيضا من الآيات الدالة، هذه من الآيات الدالة على الاختيار، عندما يحكم على الكافر بالنار يتمنى تمنيا محالا، يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذن معنى ذلك هو يعمل الصالح الذي يعوضه عما فعله في حياته الدنيا. مع هذه الآيات الكثيرة، وقد قلنا أن هذه أصناف، بعض هذه الآيات واضح أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يخط طريقه بيده، ومن هنا حسن عقابه كما حسن ثوابه. ولكن في المقابل هنالك مجموعة من الآيات، قد البعض يقول هناك أيضا آيات تستشم منها شيء من الجبر، ما هي هذه الآيات لنكون منصفين في البحث العلمي؟ هنالك آيات وهي آيات متنوعة تجعل الهداية من الله، تجعل الهادي هو الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إذن الله هو الهادي، العبد لا شأن له في ذلك، هنيئا لمن هداه الله. هذه من الآيات التي يمكن، وما شابه هذه الآيات ربطنا على قلوبهم وما شابه ذلك. الجواب الإجمالي على مثل هذه الآيات المسندة للهداية إلى الله عز وجل، الجواب الإجمالي أن الله عز وجل هو الذي هيأ مواد الهداية، جعل في وجود الإنسان محطات أو كواشف للطريق. إذا كان الأمر كذلك، الإنسان الذي بيده إضاءة قوية وسراج منير يمشي أمام الناس، يقال هذا الإنسان يهدي الآخرين. لماذا؟ لأنه فتح لهم الطريق. الله سبحانه وتعالى جعل محطة خارجية ومحطة داخلية في الوجود الإنساني، كل محطة يفتح لك الطريق. المحطة الباطنية مسمى بالفطرة، الرسول الباطني، والمحطة الخارجية متمثلة ب124,000 إضاءة في عالم الوجود، ختمت الإضاءات بمن جعله الله السراج المنير في هذه الأمة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن كون رب العالمين هو الذي فتح لك الطريق بالإرشاد والهداية الفطرية والخارجية، يصح أن يقال بأنه هو الهادي، ولا يستلزم ذلك شيئا من الجبر والإلزام. كذلك من الآيات التي يمكن أن يقول البعض بأنها آية تدل على شيء من الجبر، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن هل هذه الآيات آيات نفي القوة إلا بالله، آيات أنه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا؟ ما معنى هذه الآيات، وكيف نوفق بينها وبين الآيات التي ذكرناها في أول الحديث؟ إخواني تأملوا جيدا مضمون هذه الآيات، أن الله عز وجل إن وفقت لدخول الجنة، الجنة من أعظم المنافع، الرضوان الإلهي غاية المكاسب، لا تظن أن ذلك مقطوع الصلة بالله عز وجل. كيف وصلت إلى الجنة؟ بالعبادة. كيف عبدت الله عز وجل؟ بهذا البدن. من خلق هذا البدن ومن أعطاه الطاقة للعبادة؟ هو رب العالمين. ولو شاء لسلب منك هذه الطاقة، إذن جلست في المنزل ولم توفق لحضور المسجد هذه الليلة مثلا. إذن الفعل من العبد، ولكن المواد الأولية من رب العالمين. وهكذا في باب الضلالة، الإنسان عندما يقتل إنسانا تعطيه سكينا، هو قتل ولكن مادة القتل أعطاك فلان وهو لا يلام على ذلك، أنت الذي قتلت باختيارك. عندما تقف أمام القاضي لا تقول فلان أعطاني مدية وسكينا. إذن معاصي الخلق هذه الأيام، مرد المعاصي غالبا الشهوة، حب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. من الذي زين؟ رب العالمين زين ذلك للإنسان، جعل فيه الشهوة. إذن إذا دخل النار أيضا يمكن أن يقال بأن لله عز وجل أيضا دور، لا بمعنى الإلزام، بمعنى أنه ما وقع فيه له صلة بالله عز وجل، هو الممكن لطريق الخير وهديناه النجدين. إذن لا قوة إلا بالله، كل حركة في هذا الوجود سلبا إيجابا للبناء أو للهدم يحتاج إلى طاقة، وهذه الطاقة مخلوقة لله عز وجل من دون أن تلازم سلب القدرة، ومن هنا لا ظلم أبدا في هذا المجال. إذن ملخص الحديث فيما ذكرنا إخواني أنه في الفقرة الأخيرة هنالك شاهد قرآني جميل التفت إليها بعض العلماء التفاتة جميلة. إبراهيم عليه السلام عندما يتكلم مع الرب وهو بطل التوحيد ماذا يقول عن الأصنام؟ يقول رب إنهن أضللن كثيرا. من ماذا؟ هذه الأصنام أضلت الناس كثيرا. وما ذنب الصنم؟ هذا الصنم الذي يصنعونه من التمر صباحا ويأكلونه ليلا، ما ذنب هذا الصنم؟ ولكن إبراهيم ماذا؟ جعل الإضلال منتسبا إلى الصنم، رغم أن الذي ضل هو بني آدم الذي يشعر بالأمور. من مجموع هذه الأمور نصل إلى أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هنالك آية في القرآن الكريم، آية جميلة جدا، وكل القرآن جميل، تشير إلى هذه الحالة، لا جبر ولا تفويض، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رميت وما رميت إذ رميت، انظروا إلى التعبير المتموج، وما رميت إذ رميت في معركة بدر ولكن الله رمى. النبي هو الرامي، المسلمون هم الرماة، ولكن الله هو الرامي أيضا، لأنه أمدهم بهذا المدد، ساعدهم في النصرة على أعدائهم. هو الذي خلق مادة السهم، هو الذي جعل القوة في العضلات، غير ما ذكره من إنزال الملائكة المسومين. إذن الحق أن لا نعتقد بالجبر فننسب الظلم إلى الله عز وجل، والحق أن لا نعتقد بالتفويض. لماذا؟ لكي لا يجعل الإنسان يعيش حالة من حالات الركون إلى طاقاته وقواه. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين المستبصرين لجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.